السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة، فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاه، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة. وهذا كله مجمع عليه، فإذا زادت على عشرين ومئة. من المتن وهذا كله مجمع عليه؟ أي نعم، هو الظاهر أنه محمد من الشرح، هذا موجود عندي في المتن. لا لا، من الشرح. فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين درهما، وإن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، والله أعلم. هذا الكلام الأخير يقول في النسخة المحققة بعد هذا: زيادة السطر مقحمة في المطبوع. يقول: زيادة السطر مقحمة في المطبوع، إن وجبت عليه ابنة لبون وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهما، هذا موجود، لكن الذي بعده: وإن وجبت عليه حقة وعنده ابنة لبون وليست عنده. هذه ما ليست عندنا حتى في الجملة الأولى، عجيب. ومن جبت عليه ابنة لبون عندكم وليست عنده وعنده بنت لبون، لا في الجملة الأولى. الجملة الأولى كذلك: ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة. وليست عنده. ومن وجبت عليه الجملة الثانية: ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، والله أعلم. أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما. إن هذا الجملة الأخيرة يقول عنها المحقق بعد هذا: زيادة سطر مقحمة في المطبوع، لكنها زيادة ثابتة بالنص ولا تغني عنها الجملة السابقة، يعني ليس توضيح للجملة السابقة، لا بد من ثبوتها وهي ثابتة بالنص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب مضى التعريف به في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وهنا لا داعي لتكرار التعريف مرة بعد أخرى، فالكتاب على ما قالوا مصدر: كتب يكتب كتابا وكتابة، إلى آخر ما ذكرناه فيما سبق. وأهل العلم يقولون: كتاب هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب، وكتاب مضاف، والزكاة مضاف إليه. والزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي أختها، قرنت بها في مواضع كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، ومن جحد وجوبها كفر إجماعا لأنها من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومن اعترف بوجوبها ورفض أداءها وقاتل على ذلك يكفر في قول جمع من أهل العلم، مع أن من أهل العلم من يكفر من يكفره بترك الزكاة مطلقا لأنها ركن، كما يكفره بترك الصيام والحج كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة والجمهور على أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة عند من يقول بكفره، وأما من ترك الشهادتين فهذا لم يدخل في الإسلام أصلا. من جحد وجوب الزكاة يقول إن كفر إجماعا، إلا إن كان ممن يحتمل جهله بالحكم بأن يكون نشأ في بيئة غير مسلمة أو كان حديث عهد بإسلام، فإنه يعرف الحكم بدليله، فإن أصر كفر. وأبو بكر قاتل مانعي الزكاة، دل على أن من يمنع الزكاة تؤخذ منه قهرا إذا كان تحت القدرة، ويقاتل عليها إذا كان خارجا عن الطاعة، كما فعل أبو بكر ومعه الصحابة رضوان الله عليهم. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مقصود أن الزكاة شأنها عظيم، وكثير من المسلمين يتساهل في أمرها، يدفع السعي 2.5% وهو يضحك، وإذا قيل له عن الزكاة صعبت عليه، ويتخبط في أموال في مال الله كيف يشاء من حلال وحرام، يدفع الأموال الطائلة، وإذا قيل له ادفع عشر ما دفعت فيما لا يجوز دفعه فيه من زكاة تلك وتردد. ولو أديت زكاة المسلمين على وجهها لما بقي مسلم فقير، لا يبقى فقير مسلم مع هذه الأموال الطائلة التي من أحاد الناس وأفرادهم من يملك المليارات، فضلا عن الدول وبيوت الأموال للمسلمين التي تفيض بالأموال، ويوجد الفقراء والمساكين، بل من يضطر إلى لقمة العيش أو اللحاف في وقت الشتاء أو الغطاء وما يقي من الحر، والله المستعان. الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام شرعت للتنمية ونمو المال وتزكيته وتطهيره وتطهير صاحبها من الشح والبخل، وسد حاجة المساكين، سد حاجة المساكين وهي في الأصل مأخوذة من الزكاة، وهو النمو والزيادة والتطهير، تنمي المال وتزكيه وتزيده، ما نقص مال من صدقة. والذي يبخل ببذل الزكاة الواجبة في الغالب أنه تعجل له العقوبة، فيبتلى بما يصرف فيه الأموال الطائلة أكثر أضعاف أضعاف ما يجب عليه من الزكاة، يبتلى بحوادث، يبتلى بكوارث، يبتلى بجوائح، بأمراض تضطره إلى بذل الأموال، وهذه من العقوبات المعجلة، مع أن الوعيد الشديد جاء في حق من منع الزكاة. وإذا منع الناس الزكاة جزاء وفاقا، يمنعون القطر من السماء، صلى الله العافية، الذي بسببه تزيد الأموال وتصلح الأحوال يمنعون بسبب منع ما أوجب الله عليهم. وإذا عرفت الزكاة في اللغة بأنها النماء والتطهير والزيادة في الأموال، فإنهم يعرفونها في الاصطلاح بأنها حق واجب في مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. في بعض النسخ هنا بعد الترجمة الكبرى باب صدقة الإبل، باب صدقة الإبل، وهذا في نسخة في الجمع بين الترجمة الكبرى كتاب الزكاة وباب صدقة الإبل، وعدة نسخ كتاب الزكاة من دون الباب، وفي بعضها باب زكاة الإبل دون الكتاب، وهذه أضعف النسخ، لا يذكر الكتاب الترجمة الكبرى الأصل ويقتصر على الباب. ويليها مثل ما عندنا ما أثبته المحقق كتاب الزكاة دون إثبات للباب، والأكمل أن يثبت الكتاب ويثبت الباب لتتم المقابلة بينه وبين الأبواب اللاحقة، بينه وبين الأبواب اللاحقة. فالذي يليه باب صدقة البقر، والذي يليه باب صدقة الغنم. ومن أهل العلم من يجمع هذه الأبواب في باب واحد ويقول باب زكاة بهيمة الأنعام، أو باب زكاة السائمة، باب زكاة بهيمة الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم، أو السائمة، لأن السوم وصف مؤثر في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. يقول رحمه الله قال وليس فيما دون خمس من الإبل سائما صدقة، ليس فيما دون خمس من الإبل، ومن ليست عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، كما في حديث أنس حينما بعثه أبو بكر إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب، هذا كتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخبر مرفوع وليس موقوفا على أبي بكر. وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، يعني على سبيل الوجوب والإلزام، وإن أخرجها متطوعا بها وجادت نفسه من غير إلزام ففي الحديث إلا أن يشاء ربها، فيخرج عن الأربع، يخرج عن الثلاث. ليس فيما دون خمس من الإبل يشمل الإبل العراب والبخاتي خراسانية وغيرها، ويخرج من نفس النوع، الذي عنده إبل عربية يخرج منها، والذي عنده إبل بخاتي وهي التي يكون لها نعم سنامان. وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة، سائمة السوم هو الرعي، هو الرعي من الكلى والحشيش الذي لا يكلف صاحبها نفقة ولا مؤونة، سائمة، هذا شرط لوجوب الزكاة فيها، شرط لوجوب الزكاة فيها، إذا شريطة أن تكون سائمة، إنه قال بعد ذلك فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة. اشتراط السوم مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يشترط المالكية السوم، وقالوا إنما جاء في النصوص مما يدل عليه، إنما جاء لبيان الواقع لا مفهوم له، وأن المواشي في وقت التنزيل سائمة، مواشي العرب كلها سائمة إلا إذا لم تجد شيئا فإنها تعلف، فأسامها أكثر الحول، يرى الشافعي اشتراط جميع الحول، والحنفية والحنابلة يقولون أكثر الحول لأن الحكم للغالب، وإذا اشترطنا جميع الحول فإنه لا يمتنع أن يوجد من يتحايل لإسقاط الزكاة، إذا بقي على الحول أيام اشترى لها نفقة وأعلفها، والله ما سامت الحول كامل. فالغالب كما تتأثر زكاة الخارج من الأرض بعدم المؤونة، فتزيد الزكاة إذا قلت إذا عدمت المؤونة أو قلت، وأما إذا وجد المؤونة فتنقص الزكاة. فالعشر لما سقي بماء السماء، ونصفه بما سقي بالنضح، وثلاثة أرباعه بهما إذا سقيت هكذا وهكذا. فهل نقول إذا صارت سائمة نصف الحول ومعلوفة نصفه الثاني ماذا نقول عن ذلك؟ يجب فيها نصف المفروض، أو نقول إنها لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها؟ نعم، لم تكن سائمة، لا تسمى سائمة إلا سامها أكثر السنة، لأن الحكم للغالب. المالكية يقولون هذا وصف لا مفهوم له، جاء مبينا للحال، لحال المواشي في ذلك الوقت. والزكاة كما تعلمون خاصة ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وجاء تفصيلها وبيانها في حديث أنس في كتاب أبي بكر له، جاءت مفصلة. ولذا لم يحصل الخلاف إلا نادر، لا في أصول المسائل، وإنما في بعض الأوقاص حصل شيء من الخلاف، وهل تستأنف الفريضة بعد 120 أو يستمر مثل هذا. طيب، إذا كانت الإبل سائمة وعنده 25، فيها بنت مخاض، قيمتها إذا قيمتها مثلا بنت مخاض 1000 مثلا، قل 1000، وقيمة 25 يعني خلي المعدل 3000، 75000، فيها زكاة 1000 وهي سائمة ما تعب عليها. إذا وجد 25 معلوفة ومعدة للتجارة ففيها ربع العشر، ربع العشر وهي معلوفة. كم ربع العشر؟ العشر 7500 وربعها 2000، إلا شيء يسير. أيهما أشد في الزكاة، السائمة ولا المعلوفة؟ ها؟ المعلوفة في هذه الصورة. فهل أفادنا الصوم تخفيف من الزكاة أو زيادة فيها؟ تخفيف، قلنا 25 بنت مخاض قيمتها 1000، وزكاتها إذا كانت سائمة ومعد غير سائمة معلوفة لكن معدة للتجارة 1750، هذا إذا كانت 75000، ربع العشر من قيمتها. ماذا استفدنا من اشتراط السوم في هذه المسألة؟ التخفيف. ها؟ في هذه المسألة صار تخفيف أو تشديد؟ لا، في هذه المسألة صار تخفيف. أيهما أكثر؟ إذا كانت سائمة ومعلوفة على الصورة التي ذكرناها، معلوفة أكثر، أكثر معلوفة أكثر، فاستفدنا نعم. من فالسوم صار تخفيف، صار تخفيف، السوم صار تخفيف. ها؟ نعم. طيب، المسألة عندنا مفترضة في الإبل المعدة للتجارة هنا أو لمجرد القنية؟ هنا لمجرد القنية، إذا كانت لمجرد القنية. لكن إذا كانت معلوفة أو معدة للتجارة سائمة، الحكم يختلف ولا ما يختلف؟ هي معدة للتجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة، تزكى زكاة عروض التجارة، وحينئذ يصير للسوم أثر ولا ما يصير له أثر؟ نعم، ليس له أثر إذا كانت من إذا كانت تزكى زكاة عروض التجارة، إنما الأثر إذا كانت تزكى زكاة بهيمة الأنعام. فإذا كانت سائمة ففيها ما ذكر، وإذا كانت معلوفة فلا شيء فيها إذا لم تكن معدة للتجارة، معدل الدر والنسل إذا كانت معلوفة، ظهر الفرق ولا ما ظهر؟ لأنه قد يقول قائل إذا كانت سائمة أكثر السنة أو جميع السنة وليس عليها نفقة نزكيها بهذه الطريقة، ندفع عن 25 ما يقابل 1000، وإذا كانت معلوفة السنة كلها ندفع الضعف ما ندفعه الآن، والأصل أن الصوم يزيد في الزكاة لا ينقصها. قلنا فرق بين أن تعدل الدر والنسل ففيها الزكاة إذا كانت سائمة، وليس فيها زكاة إذا لم تكن سائمة، ظاهر ولا مو بظاهر؟ طيب إذا كانت معدل التجارة ما أثر الصوم فيها؟ لا أثر له، فيتزكى زكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة. طيب قيمة العلف على من؟ ليس له أثر؟ خرج بالضمان يا شيخ، الخراج بالضمان انتفع بها من بالحلب والأكل، الخراج بالضمان مقابل العلف. طيب والسوم إذا كانت سائمة ما يحلب ولا؟ بلا يحلب يا شيخ، والزكاة واحد. نعم، لكن هل الشرع الحكيم الذي يلاحظ مثل هذه الأمور لا يفرق بين سائمة ومعلوفة إذا كانت معدل التجارة؟ قيمة العلف التي تتوفر في السوم تزكى من جهة أخرى، إذا اجتمع عنده أموال ثانية وفر ما مقابل السوم أو مقابل ما يشتري به علف وتم نصابه يزكيه، فما يضع شيء ولا يظلم أحد. فإذا ملك 5 من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، نعم، استأجر أرضا وفيها عشب، شلون استأجرها؟ لكن ما هي أرض بيضاء متاحة للمسلمين كلهم والناس شركاء، ها؟ مرش هذا علف، ذا إعلاف، هذا إذا كان يتعب عليها الأرض وتزرع هذا الإعلاف، تصير معلوفة ما تصير سائمة. نعم، لا ما عليهم زكاة إذا لم تكن سائمة وليست معدل التجارة، لا زكاة عليه. هذا الشرع، هذا جاء به الشرع أن إذا لم تكن معدل للتجارة ولم تكن سائمة أكثر الحول فما فيها زكاة. لكن نسمع عن بعض من يرسل لجباية الزكاة في تقديرهم للإبل يقدرون بثمن بخس جدا، وهذا فيه ظلم للمساكين. الساعي لا يملك وينوب عن المساكين إلا فيما هو في مصلحته. نعم. الآن ما يأخذون من عينها لأنها تكلف أكثر من قيمتها، نقل تكلف. إذا رأى الإمام ذلك وأن المصلحة تقتضيه ثمن على صاحب. نعم، إيه، من أجل الإعانات، في إعانات فيدفع، وتجده يذكر أكثر مما عنده، وبعضهم يغل بعض الأموال ويخفيها عن الزكاة عن المصدق ولا يبينها للمسؤولين لتخف عنه الزكاة، فلا هذا ولا هذا، لا يجوز هذا ولا هذا. تحايل لإسقاط الواجب أو للوصول إلى ما لا يستحقه الإنسان، هذه حيل اليهود صلى الله عليه وسلم. نعم، وين باع واحدة وسوف المال خلص أنا بقدمها بزكاة إذا أنفقه ولا فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. هذا مجمع عليه، لكن يذكر عن علي رضي الله عنه وبعض التابعين أن في 25 خمس شياة، لكن هذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح. أحسن الله إليك. إذا لم يكن عند رب الإبل شياة يلزم أن يشتري؟ يلزم أن يشتري، نعم يلزم أن يشتري. إذا لم يكن عنده شياة يلزم أن يشتري، لكن إذا قال أنا ما مشتري بدفع واحدة منها، من هالعشرين بدفع واحد، يجزي ولا ما يجزي؟ يعني دفع أكثر مما يجب عليه، دفع أكثر مما يجب عليه. لكن إذا قال المصدق الآن متوسط الشياة 500 الأربع 500، فتكون الأربع 2000، وفي 25 بنت مخاض 1000 ريال، يقبل ولا ما يقبل؟ من أهل العلم من يقول أنه لا يقبل غير ما حدده الشارع. أي أولا الخلاف في إخراج غير الجنس، وجب عليها 4 شياه، يقول أنتم تقولون لو أنك 25 عليك بنت مخاض، أنا بطلع واحدة من هالعشرين قد لا تجب علي إلا في 60 مثلا على ما سيأتي تفصيل، أنا أخرج حقة عن 20، نعم، أو جذعة عن 20، وهذه الجذعة لا تساوي قيمة 4 شياه. هل يلزم المصدق بشراء الشياة وهو بعد عدد سيجب عليه هذا السن؟ فإذا كان في العدد جذعة مثلا وفي ثلثه 4 شياه وقال أنا مستعد أدفع ما في 60، يقبل ولا ما يقبل؟ نعم، إحنا ما قالوا في الأضحية أن الشاة أفضل من البدنة، في الأضحية وفي العقيق قالوا الشاة أفضل من البدنة، هذا معروف عند مالك، وإن كان الخلاف معروف أيضا في هذه المسألة. على كل حال إذا كان حظ المساكين في مثل هذا ظاهر فالحكم معلولة وظاهرة، وتعدية الحكم فيها من مقتضى ظهور الحكمة والعلة. لكن إذا كان هروب هذا المتصدق عما وجب عليه إلى غيره من أجل أن يخف عليه ما وجب فإنه لا يوافق عليه. المسألة مردها إلى مشيئة المصدق، ولا يؤخذ تيس ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، وهو المصدق يعني المتصدق، لا المصدق يعني الساعي، ومشيئته مردها لا إلى التحكم والتشهي، وإنما مردها إلى النظر في مصلحة المساكين. فإذا صارت 25، طيب ففيها بنت مخاض إلى 35، بنت مخاض وهي التي ثمت لها سنة، وفي الغالب أن أمها تكون ماخضا حاملا، فإن لم يكن فيها بنت مخاض وكان هنا تام يعني يوجد فابن لبون ذكر، يعني جاء في النص بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فابن لبون ذكر، يمكن أن تكون بنت المخاض ذكر وابن اللبون أنثى؟ لا يمكن، الولد يأتي للذكر والأنثى، لكن الابن خاص بالذكر والبنت خاصة بالأنثى، فالوصف تصريح بما هو مجرد توضيح، تصريح بما هو مجرد توضيح وإلا لا مفهوم له. وجب عليه بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ما وجد بنت لبون، وجد عنده بنت مخاض، عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، ما المتعين عليه؟ بنت مخاض، لأنه مقيد بوجود بعدم وجود بنت المخاض. طيب قال أنا عندي بنت مخاض وعندي جذعة، أخرج الجذعة، أخرج الجذعة. وفي هذا نص عند أبي داود وغيره، لما جاء المصدق وقال عليك بنت مخاض، قال بنت المخاض ما يستفاد منها، لا تركب ولا لبن ولا، خذ هذه الجذعة أو خذ هذه الناقة التي تركب وتحلب يستفيد منها الفقراء والمساكين. فتوقف الساعي حتى ذهب معه ذلك الرجل وعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محسن ولا مسيء؟ محسن. فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين له حكم الشرع وأنه لا يجب عليك إلا بنت مخاض. طيب ما الواجب على هذا الرجل من هذه الناقة الركوب الحلوب؟ الواجب جميعها أو ما يقابل بنت المخاض والزيادة نفل؟ بمعنى أنها لو تلفت بعد أن عينها، تلفت بعد أن عينها زكاة قبل أن يسلمها للفقراء والمساكين أو للساعي، يضمن مثلها أو يضمن بنت مخاض؟ مثلها. زيادة غير منفصلة ولا متميزة. نعم، إذا كان القدر الزائد على الواجب متميزا بنفسه فهو مندوب، وإذا كان القدر الزائد على الواجب غير متميز بنفسه فهو واجب كأصله. يعني فرق بين أن تشتري زكاة الفطر متميزة كل صاع بكيس، وتشري خمسة آصع عنك عن نفسك وتدفعها إلى الفقراء، الواجب عليك واحد والباقي نفل. لو كانت زكاة الخمسة في كيس واحد ثم أخرجتها عن نفسك، على القاعدة يكون كله واجب لأنها غير متميزة. وهنا تكون هذه الناقة الركوب الحلوب كلها واجبة عليه، لأن الزيادة غير متميزة، بمعنى أنه لو عينها ثم تلفت قبل أن يقبضها مستحقها فإنه يضمن مثلها، ما يضمن بنت مخاض. هذه القاعدة نافعة جدا جدا، ولها فروع كثيرة، وأشرنا إليها في كثير من المناسبات، وقلنا إنه يرد على الحنابلة في عدم صحة المفترض خلف المتنفل، عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل من يدخل مع الإمام وهو راكع وقد أنهى ما يجب عليه من التسبيح. والقدر الزائد على الواجب نفل، إلا أننا إذا نظرنا إلى الركوع وأن الواجب منه غير متميز عن النفل قلنا أن الركوع كله واجب، فلا يرد هنا ائتمام المفترض خلف المتنفل، ولا ينخرق قول الحنابلة في مثل هذا. فإذا صارت 25 ففيها بنت مخاض، يعني وما تم لها سنة، لأن أمها في الغالب ماخذ يعني حامل، إلى 35، إلى 35 إن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر. وقبول ابن اللبون مشروط بفقد بنت المخاض. فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، من 25 من واحدة إلى 20 بالشياه، شات واحدة للخمس واثنتان للعشر والثلاث للخمس عشرة والأربع للعشرين. فإذا بلغت 25 إلى 35 بنت مخاض 36 ابنة لبون، وهي ما تم لها سنتان، وهي في الغالب تكون أمها ذات لبن، إلى 45. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، طروقة الفحل إلى 60. الحقة كم لها؟ 4 سنوات. ها؟ 3 سنين. طروقة الفحل يعني يطرقها وينزو عليها الفحل اللي هو الجمل إلى 60. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75. جذعة تم لها 4 سنين لأنها أجذعت، أسقطت بعض الأسنان. بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75. فإذا بلغت 76 زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى 90. الآن كل ما يزيد العدد تنقص الزكاة أو تقل أو تزيد؟ تزيد الزكاة نسبيا، نسبيا. الآن في 76 بنتا لبون، وبنت اللبون الواحدة نعم 36، 36 و36 72. كل ما زادت العدد نقضت سد الزكاة. يعني نظيره في معاملات الناس أن بيع الجملة أرخص من بيع الأفراد، وسيأتي تخفيف أكثر من ذلك مع الزيادة. لكن الأموال النقدين عروض التجارة على هذه الطريقة ولا لا؟ لا، بالحصة، ما فيه، بقدرها. فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 20 و100. شوف الآن 90 فيها بنتا لبون، والواحدة في 36 إلى 45. يعني في البداية في اختلاف، وفي النهاية لا، من هناك تنتهي إلى 45 وهنا 90. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100. فإذا زادت على 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 واحدة أو 10، ظاهر كلامه واحدة. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الزيادة هنا يراد بها الواحدة أو العشر، لأن العشر إذا صارت 130 صار عندنا بنت لبون وحقة، لكن 120 121 نعم 3 بنات لبون. والمسألة خلافية، هل الزيادة هنا واحدة أو 10 لتصح القسمة بلا كسر؟ المذهب وهو قول جمع من أهل العلم، وجاء ما يدل عليه في بعض الروايات، فإن زادت على 120 واحدة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهنا الزيادة في ما تقدم مربوط بواحدة ولا بالعشرات؟ بالواحدة. فالجادة أن تكون العبارة فإذا زادت على 20 و100 واحدة، يعني 121 في كل 40 بنت لبون يكون فيها 3 بنات لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا صارت 121 3 بنات لبون، وفي 120 كم؟ حقتان، 120 حقتان. طيب في 130 حقة وبنتا لبون، في 140 بنت لبون وحقتان، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 3 بنات لبون وحقة، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 كم؟ بنت لبون و3 حقاق. بنت لبون وثلاث حقاق، وفي 200 تستوي إن شاء أخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق. أحسن الله إليك، هذه من المسائل الخلافية بين الخرقي وأبي بكر. هذه تقرأها نسمع. سمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: المسألة 27. قال الخرقي: في زكاة الإبل إذا بلغت 91 ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال الوالد السعيد: فظاهر هذا أن زيادة الواحدة على 20 و100 تغير الفرض، فيكون في كل 40 بنت لبون. نعم أبو يعلى. أبو يعلى. نعم. وفي كل فيكون. قال الوالد السعيد: فظاهر هذا أن زيادة الواحدة على 20 و100 تغير الفرض، فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فيكون فيها 3 بنات لبون. واختاره، وبه قال الشافعي وداود. ووجهه ما روى ابن عمر قال: وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الإبل، وذكر الخبر إلى أن قال: إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة طروقة الفحل، فيكون فيها 3 بنات لبون. علق عليه المحشي قال: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. وفيه رواية حديث عمر. نعم. وفيه رواية ثانية: لا يتغير الفرض إلا بزيادة 10، فتكون الحقتان في 91 إلى 129، فإذا صارت 130 ففيها حقة وبنتا لبون. اختارها أبو بكر في كتاب الخلاف، وبها قال أبو عبيد، وعن مالك كالروايتين. وجه الثانية ما رواه ابن بطة بإسناده عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. وذكر الخبر إلى أن قال: فإذا كانت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل حتى تبلغ 20 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها حقة وبنتا لبون. وذكر الخبر وعلق عليه قال: رواه أيضا أبو داود والدارقطني والحاكم، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. هذا صحيح، إذا كانت 130 ففيها حقة وبنتا لبون، ما يخالف ما قلنا، لكن ما في إشارة إلى الواحدة 21. جعل الفرق بين سكت عن من 21 إلى 29. سكت هو، سكت فكأنه غير معتبر. شيء على كل حال أنه لا يخالف، لأن لا يختلف الحكم عند الخرقي وعند أبي بكر إذا كانت 130. الخلاف فيما بين في الوقص الذي بين 121 أو 120 إلى 129، لكن التنصيص عليه في بعض الروايات، فإذا كانت 21 و100 مفسر. الزكاة شرعت لنفع المساكين بالدرجة الأولى، لكن الشارع الحكيم لم يهمل حقوق الأغنياء، ولم يجعل عليهم ما يكلفهم ويشق عليهم. وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون، أو العكس، هل يكلف أن يشتري ما وجب عليه، أو هناك فرصة في خيار آخر لا يشق عليه؟ قال رحمه الله: ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده، يعني ما يعدل إلى البدل والجبران إلا مع عدم وجود الأصل. قال: ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده، وعنده حقة، يعني أكبر منها، أخذت منه بدون مقابل، لا يعطى الجبران، وأعطي الجبر من 20 درهما، 20 درهما. هذا نص يقبل الاجتهاد والقياس أو لا يقبل، بمعنى لو كان عنده بقرة تعدل 2 في القيمة، تكفي ولا ما تكفي؟ لا تكفي. لكن لو عنده بدل 20 درهما نصف دينار، وهذا هو الصرف، إذا قلنا الدينار كم؟ 12 درهم. 12 درهم كم بدل العشرين درهما؟ ديناراً إلا ربع. نعم، هذا يزيد وينقص. افترض أن الدينار 10 دراهم، 10 دراهم يعطي دينارين بدل 20 درهما؟ يعطي، لكن هذا ما متعبد به، مقصود النقد وما قيمته، هذا ما فيه إشكال. لكن لو قال أنا عندي شاة واحدة وعشرة دراهم، النص شاتين أو 20 درهما، قال أنا عندي شاة واحدة أو 10 دراهم، يقبل ولا ما يقبل؟ والقائل في الصورة الأولى المصدق، والقائل في الصورة الثانية المصدق، في الأولى الساعي النائب عن الفقراء، وفي الصورة الثانية من وجبت عليه الزكاة. نعم، يعني هل هذا التحديد توقيف بمعنى أنه لا يزال عليه ولا ينقص؟ وهل الأصل الشياه أو الدراهم أو هما معا؟ إذا قلنا الأصل الشياه، قلنا تقوم المتوسط من الشاتين ويبذل قيمته. الآن كم يبذل؟ يبذل 1005 جبران، لأن متوسط الشياه 750 مثلا، يبذل 1005 إذا قلنا القيمة. قلنا توقيف، والدراهم أصل كالشاة ما يزيد على 20 درهم، ما يزيد، ولو كانت لا تساوي جلد شاة العشرين قلنا هي أصل. كما يقال في نصاب السرقة دينار أو 3 دراهم، أيهما الأصل أو كلاهما أصل؟ على الخلاف، على الخلاف. نعم، كلاهما أصل، بمعنى ما يزاد على 20 إذا لم يجد الشياء. أو هنا للتخيير، أو هنا للتخيير، عنده شاتان، عنده شاتان وعنده 20 درهما، يلزم بأخذ الشاتين ولا لا؟ أقول يلزم بدفع الشاتين. إذا قلنا للتخيير لم يزد. نعم، لأن أو هنا اللي يظهر منها التخيير، شاه 10. نعم، إذا قلنا كلاهما أصل يصح، وإذا قلنا الأصل الشياه والدراهم بدل، لا بد أن يشتري شاة ثانية بالدراهم. المسألة الثانية، الجملة الثانية التي عكس هذه، من وجبت عليه حقة وليست عنده، وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو 20 درهما، ومعها عنده سن أقل من الواجب عليه، في الصورة الأولى عنده سن أكبر من الواجب عليه، في الصورة الثانية عنده سن أقل من الواجب عليه، فيؤخذ منه ويدفع الجبران، ويدفع الجبران شاتان أو 20 درهما. طيب، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا التي أعلى منها جذعة، يدفعها ويأخذ شاتين أو 20 درهما، هذا الذي ورد به النص، لكن هل يدفع أو يأخذ معه، يدفع الحقة الجذعة ويدفع ويأخذ مثل ما لو دفع ابنة اللبون الحقة عن بنت اللبون؟ لماذا؟ ها؟ ليش فارق؟ أيوه، هي أثمن، لكن بيدفعها ويأخذ مثل ما يأخذ لو دفع حقه عليه بنت لبون، يدفعها ويأخذ جبران، ويستحق أكثر. ولا نقول هذا مقرر في الشرع بين كل سنين متفاوتين؟ ها؟ الآن ما في النص من وجبت عليه الحقة وليست عنده وعنده جذعة، أو العكس، وجبت عليه جذعة وليس عنده إلا حقة، فهل نقول في مثل هاتين الصورتين اللتين ورد بهما فيهما الجبران يضطرد ولا ما يضطرد؟ خلاف، الخلاف موجود بين أهل العلم، لكن من يمنع؟ من يمنع؟ ما حجته؟ النص اقتصر على هذا. ومن يقيس؟ يطرد، يقول الوارد علته معقولة، ولا يمتنع أن يسري الحكم بسريان العلة. لكن أبدى بعضهم من وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة أو العكس، قال إن الجبران يختص بهذه الصورة لأنه حينما يدفع بنت اللبون عن الحقة أو الحقة عن بنت اللبون، إن بنت اللبون لا تمتنع من صغار السباع. هل لمثل هذا التعليل أثر؟ بخلاف ما بعدها من الأسنان يمتنع من صغار السباع. فائدة هذا التعليل هو أن يقتصر الحكم عليه أخذا وإعطاء، لكن تخصيصه لأنها لا تمتنع من صغار السباع له وجه ولا ما له وجه؟ له وجه ولا ما له وجه؟ ما ذكر في المغني؟ ما ذكر، ما ذكره؟ ما هو معيد مغني معك شيء؟ لا، أبي كون التخصيص ببنت اللبون أخذا وإعطاء لأنها لا تمتنع من صغار السباع. طيب، وجب عليه بنت مخاض لم توجد عنده، يؤخذ منه ابن لبون. طيب ما يؤخذ منه لبون بنت لبون ويأخذ جبران، والعكس فيما لو كان عنده وجب عليه ابنة لبون وعنده بنت مخاض ويدفع الجبران. أظن الذي لا تمتنع من صغار السباع بنت المخاض. شوف شو يقول، لا بس اقتصر على الموضع لأنه طويل. أكيد ابحث عنها وافي. نعم، شو ايه يأخذ قيمة الشاتين أو 20 درهم؟ إذا قلنا كلاهما أصل يخير المصدق في السرقة مثلا. لا، احنا ما عندنا دنانير هنا. إيه، ما يفرق في المقابل. إذا قلنا قيمتها الآن، سوينا مثلا الجنيه ب500 درهم مثلا، وأردنا أن نحول إلى الدراهم التي بأيدينا، ما فرق. لكن أنت بأخذ 10 دراهم، تبي تقوم 10 دراهم، فتكون قيمتها 10 دراهم لا شيء بالنسبة للدينار أو الجنيه. لا، هو نرجع إلى الأصول، إما أن نقوم الشياه أو نقوم الدراهم. ينظر في هذا الحظ للمساكين، إذا كانت أول التخيير فينظر فيها إلى رأي المصدق. اللهم صل على محمد.